الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا قد انتهينا إلى قول الشيخ رحمة الله عليه: فصل. لنا أن نقول إن مدار كمال المخلوق على حب الحق وكراهية الباطل، فخلق الله تعالى الناس مفطورين على ذلك، وقدر لهم ما يؤكد تلك الفطرة وما يدعوهم إلى خلافها، ليكون عليهم في اختيار الكمال وهو مقتضى الفطرة مشقة وتعب وعناء، ولهم في خلاف ذلك شهوة وهوى، فمن اختار منهم مقتضى الفطرة وصبر على ما فيه من المشقة والعناء وعما في خلافه من الراحة العاجلة واللذة استحق أن يحمد، فاستحق الكمال فناله، ومن آثر الشهوة واتبع الهوى استحق الذم فسقط. الشيخ رحمه الله بعدما بين في المقدمة غنى الله عز وجل وفقر العباد إليه، وأن عبادتهم إياه إنما هي كمالهم هم ومنفعتهم هم، بين أن مدار الكمال إنما هو على محبة الحق وكراهية الباطل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له، لكن يعرض لها أي للفطرة ما يفسدها، ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه، لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. إذن يصد عن مقتضى الفطرة إما الشهوات وإما الشبهات، والشبهات تحتاج إلى العلم الذي يدفعها واليقين الذي يبطلها، وأما الشهوات فتحتاج الصبر عليها والصبر على ضدها، وهو الطاعة وفعل المأمور. الفطرة لغة من فطر الشيء، فطره شقه، والفطر الشق، وانفطر إذا السماء انفطرت أي انشقت أو تشققت، والفطر ابتداء الخلق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرت البئر، فهي بئري، يعني أنا بدأتها. وأما معنى الفطرة في الشرع ففيه خلاف معلوم بين أهل العلم، وأقرب الأقوال ما عليه عامة السلف من أنها أي الفطرة الإسلام، لأن الله عز وجل قال في كتابه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وفي الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين، وفي رواية: حنفاء مسلمين. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث ولم يذكر الإسلام، لأنه هو الأصل الذي ولد عليه، فهو الفطرة. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقرأ الآية التي ذكرناها آنفا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. فهذه هي الفطرة، فمن أتى بها وداوم على كمالها فإنه ناج بفضل الله عز وجل، ومن اتبع هواه فسقط في خلافها فهو المذموم. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي هذا المعنى آيات كثيرة، آيات تدل على أن الاختبار في هذه الحياة والابتلاء في هذه الدنيا إنما مرده إلى أن يكمل الإنسان فينال الدرجات، أو يسقط عياذا بالله فتكون له الدركات. من مثل ذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الآيات. وقال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وغير ذلك من الآيات التي تصبرنا فيما يجري لإخواننا في غزة وفي فلسطين هذه الأيام وغيرهم، كالذي يجري لأهل كشمير والذي يجري لأهل بورما ونحو ذلك. هذا كله يصبرنا أن الأمر في المرد في دار هي الدار الآخرة، فيها ينتصر للمظلوم من ظالمه والعاقبة فيها للمتقي. قال الشيخ رحمه الله: وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. في صحيح البخاري من وهو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر فيها، انظر إليها. قال: فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره. فقال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها. فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. قال راجع فتح الباري كتاب الرقاق. الشيخ رحمة الله عليه هنا ذكر حديثا جليلا، وهذا الحديث فيه أن الله عز وجل خلق الجنة وقد أعدت للمتقين، وخلق النار وقد أعدت للكافرين كما أخبر الله عز وجل. وهذا فيه رد على الذين يقولون أن الجنة، يقولون إن الجنة والنار غير موجودتين، وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهما موجودتان. وفيه أيضا وجود الملائكة قبل وجود الجنة والنار وقبل وجود الجن والإنس. وفيه قسم جبريل بعزة الله عز وجل. وأيضا كان قسم إبليس عليه لعنة الله بعزة الله عز وجل، وهذا مما جرى على لسانه من مجاورته ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى وعليهم السلام. إذن هذا الحديث يبين أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. وفي لفظ البخاري إن الجنة حجبت بالمكاره وإن النار حجبت بالشهوات، وكلاهما أي حفت وحجبت لفظ صحيح ثابت. قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره، ولا إلى النار إلا بالشهوات. ولذلك هما محجوبتان، أي الجنة والنار، بهما أي بالمكاره وبالشهوات. فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب، فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. انتهى من تعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم. ومن اللطائف ما ذكره ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق، قال رجل لأبي العتاهية وقد سأله حاجة، قال له: إن المكارم موصولة بالمكاره. وهذه الكلمة نهديها إلى كل مبتلى: إن المكارم موصولة بالمكاره، ولن تنال المكارم إلا أن تخوض إليها بحرا من المكاره. فقال: إن المكارم موصولة بالمكاره، فمن أراد مكرمة فليصبر على مكروهها. فأعجبه، يعني فأعجب ذلك القول أبا العتاهية، فقضى له حاجته. وجاء في العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي: قيل لقوم من العباد: ما أقامكم في الشمس؟ قالوا: طلب الظل. ما أقامكم في الشمس؟ قالوا: طلب الظل. هنا ليس المراد أنهم يقفون في الشمس، لكن المراد: ما الذي جعلكم تعانون هذه المشاق وهذه الشدائد في العبادة؟ قالوا: طلب الظل، طلب الجنة. وقيل لعلقمة: كم تعذب هذا الجسد الضعيف؟ فقال: لا تنال الراحة إلا بالتعب، لا تنال الراحة إلا بالتعب. وصدق أبو تمام لما قال: والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها. والحادثات المصائب، وإن أصابك بؤسها ضرها فهو الذي أنباك كيف نعيمها. وبضدها تتميز الأشياء، ولا يعرف الخير إلا بالشر. وعن يحيى بن معاذ قال: ابن آدم، حفت الجنة بالمكاره فأنت تكرهها، وحفت النار بالشهوات فأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء، إن صبرت نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية الشفاء، وإن جزعت نفسه على ما تلقى من ألم الدواء طالت به علته، يعني طال به مرضه. ذكره الخطيب البغدادي في الزهد والرقائق. ويقول الشاعر: فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. فقل لمرجي معالي الأمور، يرجو معالي الأمور، بغير اجتهاد رجوت المحالة. فمن يرجو أن يصل دون أن يكد وأن يتعب فإنه واهم. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فخصهم سبحانه وتعالى، أي الذين جاهدوا فيه بالهداية دون غيرهم، ووصفهم بالإحسان دون سواهم. قال أبو فراس: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. فكذلك الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: فحفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. قال أبو العباس القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم: هذا من التمثيل الواقع موقعه، ومن الكلام البليغ الذي انتهى نهايته. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مثل طريق الجنة وطريق النار بتمثيل آخر، فقال: طريق الجنة حزن بربوة، وطريق النار سهل بسهوة. والحزن هو الطريق الوعر المسلك، والربوة المكان المرتفع. وأراد به صلى الله عليه وسلم أعلى ما يكون من الرواب، أراد الجنة. والسهوة بالسين المهملة، وهي الموضع السهل الذي لا غلظ فيه ولا وعورة. وهذا أيضا تمثيل حسن واقع موقعه. يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم طريق الجنة بأنه صعب كؤود، ولكن ينتهي إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بينما النار طريقها سهل ممهد، حفت بالشهوات والمحبوبات إلى النفس، ولكنها الهلكة. فاحذر أن تكون كالفراش يتهافت على النار وفيه هلاكه. يقول ابن حجر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر به المكلف بمجاهدة نفسه فيه في الله عز وجل فعلا وتركا، فعلا بإيجاد ما أمر، وتركا باجتناب ما نهى، كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولا وفعلا. يعني أن تجتنب ما نهاك عن قوله كالغيبة والنميمة والسب، وعن فعله كالخمر والسرقة والزنا ونحو ذلك مما حرم. وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه، ومن جملتها الصبر على المصيبة. يعني من جملة هذه المكاره التي هي في أصلها العبادات المأمور بها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيها. والمراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه، إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات، ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرم، فكأنه قال: لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروهات، ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات، وهما أي الجنة والنار محجوبتان، فمن هتك الحجاب اقتحم. ويحتمل أن يكون هذا الخبر، وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به النهي، يعني يحتمل أن يكون هذا الحديث وإن كان خبرا: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يحتمل أن يكون نهيا، أن ينهاك أن تجعل بينك وبين الجنة المكاره، وبينك وبين النار الشهوات، فتبتعد عن الجنة وتقع في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل، يقول الشيخ رحمه الله: وقال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لا زال يستدل على المشاق والمكاره دون الجنة، وبضدها تتمايز الأشياء الشهوات والملذات دون النار. فقال: وقال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيقول سبحانه وتعالى: كتب عليكم، يعني فرض عليكم وأوجب. طبعا الجهاد مفروض في الجملة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلا ينفروا جميعا، وإنما ينفر منهم طائفة كما أخبر الله عز وجل، وهذا أمر متفق عليه. فكتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني ذو كره لكم، فيه كره لكم، أو وهو كره لكم أي مكروه لكم، فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، كرد بمعنى مردود، وخلق بمعنى مخلوق. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فيكون فيه من نصر وغنيمة أو شهادة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لما فيه من فوات الأجر والغنيمة أو ضرب الذلة والصغار على الأمة كما هو حاصل الآن. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الكره والكره لغتان كالغسل والغسل والضعف والضعف، والمراد كما ذكرنا ذو كره لكم، فيكون كقوله واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، فيكون وهو كره لكم يعني وهو ذو كره لكم. ذكر هذا الأخفش في معاني القرآن. وهنا فائدة في التفريق بين الكره الشرعي الذي هو محرم وقد يصل إلى الكفر، كما في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وبين الكره الذي لا يترتب عليه ذلك والكره الطبعي، كره طبعي لا يترتب عليه إثم. فهذه الآية تبين لنا أنه قد يكون الأمر مكروه، لكن مكروه طبعا ليس مكروه شرعا. فقوله وهو كره، كره كخبز، مكروه كمخبوز، الخبز المخبوز، الكره المكروه، فهو مكروه طبعا وليس مكروه شرعا. قال وقال قبل ذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآيات كلها تبين أن الجنة حفت بالمكاره والمشاق كما مر، فالقتال الذي هو الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام كره، يعني فيه مشقة فيه تعب. وهنا أم حسبتم ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم يجري عليكم مثل الذين خلوا من قبلكم، سلفوا من الأمم السابقة، مستهم البأساء والضراء، أصابتهم، وعبر بالمس أدنى الشيء، وزلزلوا حتى يقول الرسول، وفي قراءة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. القراءة بالرفع حكاية حال ماضية، بمعنى حتى قال الرسول، يعني الرسول الذي معهم، وبالنصب حتى يقول، وهي قراءتنا، بإضمار أن، كأنه قال حتى بالغ الأمر أن يقول الرسول الذي هو أعلاهم متى نصر الله، ما يدل على أنها حال شديدة بالغة. ومثل هذا قوله سبحانه وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كما في سورة الأحزاب حكاية عما جرى للمؤمنين في الأحزاب، في غزوة الأحزاب. وقوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة قد كذبوا جاءهم نصرنا، فهذه أحوال شديدة ابتلي بها المؤمنون والرسل وأقوامهم، وهو واقع لنا، فهذا خطاب لهم وخطاب لنا ولمن يجيء بعدنا إلى يوم القيامة، وكله ظاهر في أنه دون الجنة مفاوز ومكاره ومشاق. قال وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية يخاطب الله عز وجل فيها المؤمنين بالاستعانة بالصبر والصلاة. إن الله عز وجل مع الصابرين معية خاصة، معية المحبة والنصرة. ولا تقولوا أيها المؤمنون لمن يقتل منكم في سبيل الله أموات، لا تسموهم أموات لأنهم أحياء حياة خاصة في البرزخ، ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بهم لأنهم في حياة غير حياتكم بعد موتهم. ولنبلونكم، وهذا هو الشاهد، نختبركم بشيء من الخوف والجوع، خوف تطلق على الحرب أو الخوف عموما، والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك من المضرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة بلية بلاء قالوا إنا لله ملكا وإنا إليه راجعون بعد الموت أولئك هؤلاء عليهم صلوات رحمات أو يذكرهم الملك في الملأ الأعلى لرحمتهم ورفع درجتهم عليهم صلوات من ربهم سيدهم وخالقهم وإلههم ورحمة منه سبحانه وتعالى ليس بعدها رحمة خلود ونعيم مقيم أولئك هم المهتدون تمام الاهتداء. هذه الآية سبق مثلها في نفس السورة، سورة البقرة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة عظيمة إلا على الخاشعين المخبتين لله سبحانه وتعالى. استعينوا، اطلبوا العون والمساعدة من الله سبحانه وتعالى. ويقرن بين الصبر والصلاة كثيرا، سواء كان الصبر هو الصوم أو كان الصبر هو الصبر الذي هو حبس النفس، في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. ففي قول أن الصابرين هم الصائمون والاستعانة بالصبر أي بالصوم، فيكون قد خص عبادتين من أجل العبادات، إحداهما إيجاد فعل بالصلاة والثانية إيجاد ترك بترك المفطرات. فالأولى تجمع الفعل والقول وحضور القلب والذكر، والثانية فيها ترك المباحات الحلال في حال معينة وهي النهار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فترك الحرام من باب أولى. فتكون هذه دالة على ترك المنهيات والثانية على إيجاد المأمورات، فتكون العبادتان جامعتان لأمر الدين كله. والدين كما يأتي معنا نصف شكر، وهذا بالصلاة فصل لربك وانحر، ونصف صبر وهذا بالصوم. أو يكون الصبر على إطلاقه على معناه وهو حبس النفس، وهذا له جهتان، جهة من قبل الشرعيات، وهذا له قسمان، قسم الصبر على المأمورات على الطاعات، وقسم الصبر على أو عن المنهيات المحرمات. وأما من جهة القدر فالصبر على أقدار الله المؤلمة وحبس النفس عن التسخط والجزع، فإن بلغ العبد أن يرضى وأن يشكر فهذا حسن لكنه غير واجب. وإيجاب البعض على الناس في هذا أن يرضوا وأن يشكروا هذا مما لم يلزمهم الله عز وجل به، لكن ألزموا بالصبر، هذا هو الواجب، أن يصبر على البلاء. فإن استطاع أن يصل بنفسه أن يرضى فضلا عن أن يشكر على ذلك فهذا بلغ الذروة ووصل إلى الغاية. أسأل الله أن يلهم إخواننا في فلسطين وفي غزة أن يلهمهم الصبر والمعونة، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يجعل على عدوهم الدائرة والغلبة بفضله سبحانه وتعالى ورحمته، وأرحم الراحمين. فإذا الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، إذا هنالك دون الجنة مكاره تحتاج أن يصبر المرء وأن يجاهد وأن يكابد. ولذلك قال ولنبلونكم، فالابتلاء هو الاختبار. قال الشيخ رحمه الله والمقصود بالابتلاء هو أن يتبين حال الإنسان فيفوز من صبر على تحمل المشاق ثابتا على الحق معرضا عما يراه في الباطل من المخارج التي تخلص من تلك المشاق أو تخففها، عالما أن الدنيا زائلة وأن الذي يستحق العناية هو أمر الآخرة، ويخسر من يلجأ إلى الباطل فرارا من تلك المشاق أو من شدتها. وآيات الابتلاء في القرآن الكريم كثيرة جدا، بل جعل الله تعالى علة الخلق في الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. إذن هذا أمر الابتلاء، وهذا مقتضاه الصبر على البلاء. والعبد لا يخرج عن هاتين، إما أن يبتلى فيصبر أو ينعم فيشكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وسلم. فهذا من الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وأما قوله معرضا عما يراه في الباطل من المخارج التي تخلص من تلك المشاق أو تخففها، هذا نص على ترك تتبع الرخص، التساهل في الأمور. ولذلك نص على حرمة تتبعها، تتبع الرخص، ونص على أن من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله. وفي لفظ يقول أحمد كان فاسقا، وربما قالوا تزندق، من تتبع الرخص تزندق، لأنه يجمع الشر كله. هذا ترخص في هذا، أو هذا المذهب ترخص في أمر ما، وهذا ترخص في أمر ما، فترخص في هذا وترخص في هذا، يعني تساهل وتهاون هكذا حتى يجمع الشر كله. وفي المقابل أيضا تتبع الشدائد مذموم، كما أن تتبع الرخص مذموم، فتتبع الشدائد مذموم، لأنه يفضي إلى القنوط واليأس وتحميل النفس ما لا تحتمل. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. فخير الأمور أواسطها، خير الأمور الوسط، لا وكس ولا شطط. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في البخاري. قال الشيخ رحمة الله عليه ولا يقتصر الابتلاء على الشدائد، ولا يقتصر الابتلاء على الشدائد، بل قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول الطبري في تفسيره وأصل البلاء في كلام العرب الاختبار والامتحان، ثم يستعمل في الخير والشر، لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالخير كما يكون بالشر، كما قال جل ثناؤه وبلوناهم بالحسنات والسيئات. الحسنات هنا والسيئات ليست الحسنات المثوبة والسيئات العقوبة، وإنما الحسنات الأمور الحسنة والخير والنعمة، والسيئات ضدها. لعلهم يرجعون، يعني يتوبون ويتذكرون. يقول سبحانه اختبرناهم وكما قال جل ذكره، يعني يفسر الطبري قوله وبلوناهم اختبرناهم، قال وكما قال جل ذكره ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ثم تسمي العرب الخير بلاء والشر بلاء، غير أن الأكثر في الشر، يعني يجعلون البلاء في الشر، أن يقال بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليته أبليه إبلاء وبلاء. قال ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده سبحانه وتعالى. إذن الابتلاء والبلاء يكون في الخير وفي الشر. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ونبلوكم نختبركم بالشر كما نختبركم بالخير فتنة. فتنها هنا كما يقول أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط، وانتصب فتنة على أنه مفعول له، يعني نبلوكم لفتنتكم، للافتنان للافتتان. قال أو مصدر في موضع الحال، حال كون ذلك فتنة لكم. قال أو مصدر من معنى نبلوكم، يعني يقصد مفعول مطلق مؤكد لعامله، لأن الفتنة هي الابتلاء، فكأنه قال ونبلوكم بالشر والخير ابتلاء، فيكون مفعولا مطلقا مؤكدا لعامله. فقال ونبلوكم نختبركم. قال أبو حيان وقدم الشر لأن الابتلاء به أكثر، ولأن العرب تقدم الأقل والأردى، يعني في مثل هذا. ومنه قوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يعني قدم الصغيرة على الكبيرة. وقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فقدم الظالم لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الخير والشر هنا عام في الغنى والفقر والصحة والمرض والطاعة والمعصية والهدى والضلال. ثم ذكر استشكال ابن عطية على الهدى والضلال فقال، قال ابن عطية هذان الأخيران ليس داخلين في هذا، لأن من هدي فليس هداه اختيارا ولا من أطاع، بل قد تبين خيره. والظاهر أن المراد من الخير والشر هنا كل ما صح أن يكون فتنة وابتلاء، انتهى كلامه. ولا يخفى بعد ما ذكره ابن عطية، لأن الهدى والضلال داخلان في الاختبار والامتحان في هذه الحياة الدنيا، وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال قدم الشر لأنه اللائق بالمنكر عليهم، يعني قول ونبلوكم بالشر قدم الشر لأنه اللائق بهم، كما أخبر الله عز وجل أنه خلقنا فمنا الكافر ومنا المؤمن، فقدم الكافر على المؤمن لعلة أشبه بذلك، أن المنكر عليهم هذا هو اللائق بهم. وكذلك إذا قدمت النذارة على البشارة. قلت ويصلح أن يكون تقديمه إشارة إلى أن الابتلاء به أي بالشر أشد وأوقع على النفوس من الابتلاء بالخير. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال ذكرها ابن القيم وغيره، ذكرها في عدة الصابرين، وبين أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، والعبد بينهما يسير إلى الله تعالى. فالصبر حق السراء، فالصبر حق الضراء، والشكر حق السراء، وكلاهما من جملة البلاء. وفي الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهم. ومن ثم اختلفوا هل الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر على قولين، والثالث بيان أن العبودية، أن من أدى العبودية لله عز وجل في الحال التي هو عليها فهو نعم العبد، سواء كان غنيا شاكرا كسليمان عليه السلام نعم العبد إنه أواب، أم كان فقيرا صابرا مثل أيوب عليه السلام نعم العبد إنه أواب. وعليه فما جاء في فضل الصبر داخل فيه صبر الشاكر، وما جاء في فضل الشكر داخل فيه شكر الصابر، والله أعلم. فالمراد أن تؤدي العبودية لله سبحانه وتعالى في الحال التي أنت عليها، أن تؤدي لله عز وجل ما أمرك به في الحال التي أنت عليها. فإن كنت في نعمة فحقها شكرها، وإن كنت في بلية فحقها الصبر عليها. قال الشيخ رحمه الله: وذلك من وجهين، ولا يقتصر البلاء على الشدائد، بل قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وذلك من وجهين: الأول أن الإنسان كما يشق عليه الثبات على الحق عند الشدائد فكذلك عند النعيم والرخاء، لأن النعيم يدعو إلى التوسع في اللذات والاستكثار من الشهوات والتكاسل عن الطاعات والتكبر على الناس وغير ذلك، وفي الصبر عن ذلك ما فيه من المشقة. الوجه الثاني أن من استحوذ عليه، استحوذ غلب واستولى، من استحوذ عليه إثار الباطل تكون الدنيا أعظم همه، فهو من جهة إذا توفرت له نعم الدنيا ولم تنله مصائبها رضي عن ربه ودينه، وإذا أصابته المصائب سخط، ومن جهة أخرى يعد نعم الدنيا ومصائبها أعظم دليل على رضا الله عز وجل وسخطه، فإذا يسرت له نعم الدنيا ولم تنله مصائبها زعم أن الله عز وجل راض عنه وعن دينه وعن عمله، وإلا زعم أن الله عز وجل ساخط عليه وعلى دينه وعلى عمله، وهذه كانت شبهة فرعون كما بينته في كتاب العبادة. في الحاشية ذكر المحقق جزاه الله خيرا أن الشيخ بين ذلك في كتاب العبادة صاد 832 وما بعدها، فلا أدري لعله يشير إلى غير طبعة عالم الفوائد التي هذا التحقيق تابع لها، لكن الموجود مما يشير إليه الشيخ موجود في هذه الطبعة، طبعة عالم الفوائد، وأظن الآن طبعة عطاءات العلم صاد 701 وما بعدها، وإن شاء الله عز وجل نقرأها بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشيخ بين أنه بين ذلك في كتاب العبادة، كتاب العبادة اللي هو كتاب رفع الاشتباه كما ذكرناه قبل بفضل الله سبحانه وتعالى. هنا في هذه في الوجه الثاني هذا من استحوذ عليه إثار الباطل تكون الدنيا أعظم همي إلى آخره، وهذا نظائره في كتاب الله عز وجل كثير، كقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. دائما يستدلون هذا، نريد أن نقوله في هذه الأزمان التي بزغ فيها نجم الكفار وعلى أمرهم واتسعت أرزاقهم. فالجواب كما قال الله عز وجل: وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، الآيات. وقال سبحانه: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وسيأتي التعليق عليها بإذن الله عز وجل. ونحوها من كتاب الله عز وجل، وهو لسان فئام لا يحصون كثرة من خلق الله تعالى، ومنهم كثير من المسلمين فتنوا بسبب ذلك، لا سيما من فتن بفتح خزائن الأرض على الكفار. وقد حذرنا الله عز وجل من ذلك فقال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، والآخرة لا تسوى بالدنيا بحال من الأحوال، فالدنيا زائلة والآخرة باقية. ولذلك الحياة الحقيقية أو الحيوان كما سماه الله عز وجل هي الآخرة. طيب، فيقول الشيخ رحمه الله: بينت ذلك في كتاب العبادة. في كتاب العبادة ومبحث جليل جدا، ولكن لن نقرأه كله. بين فيه الشيخ رحمة الله عز وجل عليه هذا الأمر الجليل. يقول: فزعم يعني فرعون أن كمال خلقه والبسط له في الدنيا حتى صار ملكا دليل على أنه مرضي عند الله عز وجل عند الملائكة، وأنه أقرب إلى ذلك من رعيته، إذ لم يكن ذلك كذلك، لا ما جعلتهم الآلهة رعية له نافذا فيهم حكمه. يعني يستدل أنه لولا أن الله راض عنه ما جعله ملكا عليهم ولا جعلهم تحت إمرته، إذ لو لم يكن ذلك يعني كذلك ما جعلتهم الآلهة رعية له نافذا فيهم حكمه. قال: وقوله أم أنا خير من هذا إلى آخره، يريد أن الله عز وجل كملني وملكني ونقص موسى ولم يملكه، فهذا دليل أني عند الله عز وجل وملائكتي خير من موسى وأرضى منه. فلو أراد الله تعالى أن يرسل رسولا من البشر أو يوحي إلى أحد منهم لكنت أنا أقرب وأولى بذلك من موسى. ثم قال: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، يريد أن الرسالة أمر عظيم، فلو أراد الله تعالى أن يرسل موسى لفعل به مثل هذه الأمور العظيمة. كأن فرعون كان يزعم أن الرسالة أعظم من الألوهية، فإن الألوهية عنده إنما هي أن يعمل الناس إلى من دلت القرائن على أنه مرضي عند الله تعالى فيعظمه تعظيما للملائكة، وأما الرسالة فإنها أعظم من ذلك، فإنها تستدعي أولا رؤية الرسول للمرسل وسماع كلامه. ولا تتعجب من هذا الكلام، فإنهم الذين اتخذوا الصالحين آلهة هم الذين كانوا يقولون أبعث الله بشرا رسولا، فيتعجبون أن يكون الرسول بشرا ولا يتعجبون أن يكون المألوهات من البشر. قال: ولهذا والله أعلم قال لموسى أولا: وما رب العالمين، يريد أن الرسول لابد أن يعرف ذات من أرسله. فلما عدل موسى عليه السلام إلى قوله رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال فرعون لمن حوله: ألا تستمعون؟ أي إني أنا أسأله عن الذات فيجيبني بالصفة التي يعرفها كل أحد. وقال أخيرا: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي لأنه يجيب بغير ما يسأل عنه ويزعم أنه رسول من رب العالمين وهو بشر مستضعف، ولا يعرف أن الإرسال يتوقف على رؤية الرسول لمن أرسله ومواجهته له ومعرفته به. قال ثم يعني استطرد في هذا الأمر، ثم قال: فأما احتجاجه بالنعم الدنيوية على رضا الله تعالى فشنشنة لأهل الجهل معروفة. قال الله تعالى في شأن قريش: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. قال: وقال تعالى: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، الشاهد، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، إلى آخر هذا الذي ذكره الشيخ وأطال النفس في هذا الأمر كثيرا. ثم قال هنا: وقال الله عز وجل، يبين خاتمة هذا المبحث الجليل، قال: وقال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه امتحنه واختبره ربه خالقه فأكرمه يعني بالنعم وسعة العيش ونعمه بمده بالمال والرزق ونحو ذلك فيقول ربي أكرما ويرضى، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، وفي قراءة فقدر عليه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهان، فقال الله عز وجل كلا، يعني ليس هذا الأمر كذلك، وإنما هو قدر الله عز وجل، وليس الإكرام والإهانة معلقة بالأرزاق. قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهذا يعني به الكافر، وغالبا إذا ذكر الإنسان غالبا في القرآن فإنما يعنى به الكافر. قلت هذا لا يعني أن كل المسلمين ليسوا كذلك، فكثير من المسلمين ممن تأثرت أخلاقهم بالمشركين وممن ضعف إيمانهم يقولون مثل هذا، فتكون عندهم الكرامة والهوان، كما يقول تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته. ثم قال: فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا تدور على المال وسعة الرزق، ولكن الفقر والغنى بتقديره تعالى، فيوسع على الكافر لا لكرامته، ويقدر على المؤمن لا لهوانه، إنما يكرم المرء بطاعته وإنما يكرم المرء بطاعته ويهينه بمعصيته. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: وقال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، وعبر بالإذاقة إذاقة الذوق، أن يذوق شيئا منها، منا رحمة نعمة وسعة عيش، ثم نزعناها منه، فعبر بالذوق وعبر بالنزع، وفيه نوع من الشدة. إنه ليئوس كفور، قنوط، ليس عنده أمل وعنده سوء ظن بالله عز وجل. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. هذه الآية الجليلة يقول في تفسيرها أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير، إنه لفرح بطر متكبر فخور. قال ابن عباس: يفاخر أوليائي بما أوسعت عليه، اللي هو يفاخر المؤمنين ويتعالى عليهم ويقول لهم ما أنتم فيه من ضيق عيش يدل على أن الله غير راض عنكم وإنما يرضى عني أنا، ونحو ذلك. وهذا كائن ليس في الأفراد أو وحدهم، وإنما حتى في الدول في هذه الأعصر المتأخرة. قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير: فإن قيل ما وجه عيب الإنسان في قوله ذهب السيئات عني، وما وجه ذمه على الفرح، وقد وصف الله الشهداء فقال فرحين. قال: فقد أجاب عنه ابن الأنباري رحمه الله فقال: إنما عابه بقولي ذهب السيئات عني لأنه لم يعترف بنعمة الله ولم يحمده على ما صرف عنه، وإنما ذمه بهذا الفرح لأنه يرجع إلى معنى المرح والتكبر عن طاعة الله. وأما فرح الشهداء ففرح لا كبر فيه ولا خيلاء، بل هو مقرون بالشكر فهو مستحسن. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الشيخ عليه الرحمة: وقال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يعني من طلب، لا يسأم، لا يمل ولا يكل ولا يضجر من طلب الخير، دائما لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان له واد من ذهب طلب أن يكون له واديان، ولو له واديان له يطلب ثلاثة. فلا يسأم من دعاء الخير، من طلب الخيرات والنعم، وإن مسه أقل مس الشر الضر والمصائب فيئوس قنوط، يسيء الظن بالله عز وجل ويقنط وييأس. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني هذا باجتهادي واستحقاقي، وما أظن الساعة قائمة، ورغم ذلك لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني كما أحسن إلي في الدنيا فهو يحسن إلي في الآخرة. كلا، ليس الأمر كذلك. فلننبئن نخبرن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، يملأ البر والبحر دعاء إذا مسه الشر، وعريض بمعنى كثير. يقول ابن عباس رحمه الله: الكافر يعرف ربه في البلاء ولا يعرفه في الرخاء، ذكره العز بن عبد السلام في تفسيره. قال: وقال سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على شك، على غير يقين، على ريب، أو على حرف الدين، يعني لم يدخل فيه ويتمكن منه، وإنما هو يقف على حرفه غير داخل فيه، غير متمكن منه. فإن أصابه خير نعمة وسعة عيش اطمأن به، رضي به وسكن إليه، وإن أصابته فتنة محنة وبلية انقلب على وجهه، انتكس عياذا بالله، كما قال تعالى: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال سبحانه في وصف المنافقين: وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، سبحان الله، ولئن أصابكم فضل من الله، نصر وفتح وغنيمة، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الآيات ونحوها كثير ظاهر معناه. قال الشيخ: واقرأ من سورة الفرقان من الآية السابعة إلى الآية الحادية عشرة، وهي أيضا تتحدث في نفس الذي ذكرناه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. قال: ومن سورة الزخرف من الآية 31 إلى 35، وهي قوله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، لما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة والطائف، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك خير والآخرة عند ربك للمتقين. ثم قال الشيخ رحمه الله: والإنسان لا يكره الحق من حيث هو باطل، ولكنه يحب الحق بفطرته ويحب الباطل لهواه وشهوته. لا يكره الحق من حيث هو باطل، يعني من حيث أنه يعتقد أن الحق باطل، ولكن يحب الحق بفطرته ويحب الباطل لهواه وشهوته. ومدار الفوز أو الخسران على الإيثار. قال الله تبارك وتعالى: فأما من طغى، طغى جاوز الحد، الطغيان مجاوزة الحد، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى الإنسان أن رآه، أن رأى نفسه استغنى، فحينئذ يطغى. ولذلك الاستغناء هو أقوى أسباب الطغيان، ومن أقوى أسباب طغيان المدنية المعاصرة أو الحضارة المعاصرة هي الاستغناء، ولذلك كثر فيها الإلحاد، وما عندهم حق وباطل ولا صواب وخطأ، فضلا عن إيمان وكفر. قال: فأما من طغى، جاوز الحد، وآثر، اختار الحياة الدنيا يعني على الآخرة، فإن الجحيم، النار، جهنم، هي المأوى التي تؤويه، المسكن. وأما من خاف مقام ربه خشيه، والخشية علم، فعمل بما يريد ونهى النفس عن الهوى، يبقى هنا فعل المأمور وانتهى عن المحذور، فإن الجنة هي المأوى. قال: ولك أن تقول إن الله تبارك وتعالى في جانب والهوى في جانب. هذه المسألة موجودة في كتاب الله عز وجل في مواطن عدة. عموما إذا ورد المشاقة أو المحاددة أو المجانبة فيكون الله عز وجل ورسوله دينه في حد ويقابله ضد ذلك من الكفار ومن معه. كذلك المشاقة أو المشاققة أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شق وضده في شق آخر، وكذلك المجانبة. فلك أن تقول أن الله ورسوله دينه سبحانه وتعالى في جانب في شق في حد، وضد ذلك من الهوى وما يتبعه من كفر ونحوه في جانب أو في شق أو في حد، عافانا الله وإياكم. يقول: قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذن أمر الهوى إما الهدى وإما الهوى. الهدى هو جانب الله، شق الله، حد الله، والهوى هو حظ الشيطان وجانب الشيطان وشق الشيطان. يقول أبو عبيد في أمثاله ومن حديث ابن عباس: ما ذكر الله الهوى في موضع من كتابه إلا ذمه. وقول الشعبي: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. وقال بعض الحكماء: إذا أشكل عليك أمران فلم تدري أيهما أدنى إلى الصواب والسداد فانظر أثقلهما عليك فاتبعه ودع الذي تهوى، فإنك لا تدري لعل الهوى هو الذي زينه في قلبك وحسنه عندك. وهنا يقول الشيخ رحمه الله: وفي الحديث: حبك الشيء يعمي ويصم. قال المحقق: أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أبي الدرداء، وفي إسناده أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف ويرى موقوفا وهو أشبه بالصواب. انظر تعليق المحققين على المسند. قال محقق المسند: صحيح موقوفا، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر ابن أبي مريم. قال: وأورده السيوطي في الدرر المنتثرة. وقال: الوقف أشبه. في بعض نسخ رفع الاشتباه انتهى كلامه. في بعض نسخ رفع الاشتباه للمعلم قال: ذكر هذا الحديث: حبك الشيء يعمي ويصم. قال: وسنده حسن وزعم وضعه رد أو رد، لأن بعض أهل العلم زعم أنه موضوع ولكن هذا مردود، وهناك من أهل العلم من حسنه. وفي الجامع الصغير أن ابن عساكر أخرجه من حديث عبد الله بن أنيس، إبا ليس من حديث أبي الدرداء. قال في الشرح، شرح اللي هو التيسير، شرح الجامع الصغير: وسنده حسن. ووقفت على سند عبد الله بن أنيس هذا في مسند أبي حنيفة وفيه ملحة، أنه قال: ولدت سنة 80. قال أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه في مسنده: ولدت سنة 80 وقدم عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوفة سنة 94، ورأيته وسمعت منه وأنا ابن 14 سنة، سمعته يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حبك الشيء يعمي ويصم. وهذا الحديث لا ينزل، رواية أبي حنيفة لا ينزل عن درجة الحسن بحال، والله أعلم. قال السندي في حاشيته على مسند أحمد، لأن الإمام أحمد رواه من حديث أبي الدرداء، قال: يعمي ويصم من الإعماء والإصمام، أي يجعل أعمى عن رؤية معايبه وأصم عن سماع قبائحه. قال: هو خبر بمعنى التحذير من اتباع الهوى، فإن الذي يسترسل في اتباع الهوى لا يبصر قبيح ما يفعله ولا يسمع نهي من ينصحه وإنما يقع ذلك لمن يحب أحوال نفسه ولا ينتقد أو ولا ينتقد عليها. وقيل يعمي ويصم عن عيوب المحبوب، يعني إذا أحب إنسان، كالذين مثلا يحبون شيخا معينا أو يغالون في ولاة أمورهم أو نحو ذلك، فيعمون ويصمون عن ضد ما يشتهون وما يهوون. وقيل يعمي ويصم عن الآخرة. قال ابن قتيبة رحمه الله في عيون الأخبار: اتباع الهوى كان يقال الهوى شريك العمى. وقال عامر بن الذرب: الرأي نائم والهوى يقظان، ولذلك يغلب الرأي الهوى. وقال ابن عباس: الهوى إله معبود. وقرأ: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال: وقال البريق الهذلي، وقال البريق الهذلي: أبل لي ما ترى والمرء تأبى، عزيمته ويغلبه هواه، فيعمى ما يرى فيه عليه، ويحسب ما يراه لا يراه. هذا في عيون الأخبار وفي شرح أشعار الهذليين، وفيه: أبل لي ما ترى والمرء تأتي أو يأتي عزيمته ويغلبه هواه، فيعمى ما يرى فيه عليه، ويحسب من رآه لا يراه. ونقف عند قوله رحمه الله: فصل الدين على درجات. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه، والحمد لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا. Thank you.